الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى الدرس 20 من شرح نزهة النظر، توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان من آخر ما تكلمنا عنه كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على علو الإسناد ونزوله، وتكلم عندما ابتدأ الكلام على هذا النوع من الرواية ذكر العلو، وذكر أن فيه علوا مطلقا، وهو أن يقل إسناد رواة الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى علو مطلق، وهو المراد عند الإطلاق. عندما يقولون هذا الحديث روي بإسناد عال، فهم يريدون به العلو المطلق، وهو قلة عدد الرواة في الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر كذلك النوع الثاني، وهو العلو النسبي، وهو الذي يقل فيه عدد رواة الإسناد بالنسبة إلى إمام معين أو طبقة من الطبقات، وهذا فيه أنواع كما ذكر الحافظ ابن حجر، وسيبدأ بهذه الأنواع. وهذه الأنواع منها الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، وكلها في العلو النسبي. العلو النسبي يوصف بهذه الأوصاف، وهي التي سيفصلها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الآن. وكما سبق وأن أشار الحافظ ابن حجر في يعني سابق كلامه أن العبرة بصحة الإسناد، فإذا صح الإسناد فإن الإسناد يقدم ولو كان نازلا على الإسناد الذي فيه علة أو فيه ضعف، ولو كان الإسناد عاليا. لكن ميزة علو الإسناد التي جعلت المحدثين يسعون إلى علو الإسناد، أنه كلما قلت أو كلما قل عدد رواة الإسناد فإن احتمالية الخطأ تقل، فإن كل راو من رواة الإسناد يحتمل منه الصواب والخطأ، فكلما يقل عدد الرواة يكون الإسناد أقرب إلى الصحة وإلى الثبوت. ومع ذلك تنافس المحدثون ورغبوا الإسناد العالي، خاصة الذين ليس لهم دراية بمسألة الصحة والضعف، فكان كثير منهم يسعى إلى علو الإسناد ولو كان الإسناد العالي فيه علة أو فيه ضعف، وهذا منتقد عند علماء الحديث. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفيه أي في العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. المقصود أن يأتي أحد المتأخرين، كما هو سيمثل الآن، يأتي أحد المتأخرين فيروي بإسناده العالي، يعني يكون هناك إسناد دائما، كل ما تجد كلام المحدثين إذا قالوا هناك هذا الإسناد عالي أو هذا الإسناد نازل فهناك ما يقابله، فإذا قالوا هذا إسناد عال فمعنى ذلك أن هناك إسناد يقابله وهو نازل، وإذا قالوا هذا إسناد نازل فمعنى ذلك أن هناك ما يقابله من الإسناد الذي هو أقل رواة وهو ما يسمى بالعالي. الآن هو يتكلم على العلو النسبي، يكون الإسناد مثلا إلى يعني إمام من الأئمة، مثلا إلى البخاري، فيكون مثلا بعدد معين، فيأتي أحد المحدثين ويروي الحديث الذي يرويه البخاري بإسناد أقل عددا من عدد رواة الإسناد الذين يعني في عصره، يتوفر له مثلا أن يسمع من شيخ صغير، فيكون هو قد بكر في السماع فيسمع من شيخ صغير ويكون هذا الشيخ يعني قد سمع من يعني شيخ آخر كبير، فيكون يعني يترتب على هذا أن يفوق الراوي إسناد عصره. كان مثلا تتاح له أن يسمع من بعض المعمرين، يعني بعض الرواة المعمرين الذين يطول عمرهم يلحقهم بعض المحدثين المتأخرين عنهم بفترة طويلة، ثم بعد ذلك يبقى هذا إلى فترة يروي في آخر حياته، فيكون منفرد بالرواية عن هذا المعمر دون أهل عصره لأنهم لم يدركوه. ولذلك هنا يقول: الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، يعني أن يأتي مثلا الحافظ ابن حجر ويروي الحديث من غير طريق أهل عصره، يكون عنده إسناد عال فيرويه إلى أن يصل إلى شيخ المصنف اللي هو البخاري فيتوافق معه في الرواية عن هذا الشيخ، فتسمى الموافقة، وهو التي سيمثل لها الآن بما رواه البخاري. نعم. مثاله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية. انظروا الآن، هذا الإسناد لو رواه الحافظ ابن حجر يقول لو روينا أو فلو رويناه، يكون بينه وبين قتيبة اللي هو شيخ البخاري ثمانية. نعم. ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة. نعم، لأن السراج هذا إسناده عال، فإذا رواه الحافظ ابن حجر من غير طريق السراج سيكون بينه وبين قتيبة اللي هو الشيخ البخاري ثمانية، لكن إذا رواه عن طريق أبي العباس السراج هذا سيكون بينه وبين قتيبة سبعة، ويكون كأنه توافق مع البخاري في هذه الرواية عن شيخه. نعم. فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه. نعم. أردت أن أقول شيئا هنا، يعني مثل هذه الأشياء حتى لو لم يفهمها طالب العلم فلا تضره، يعني لابد أن يعرف هذا، هذه مجرد يعني مثل أن نقول هي يعني شيء زائد، إن فهمت لطالب العلم فهي نوع من كان يقال يعني ترف في العلم، إن فهمت فبها، إن لم تفهم يعني يتضح أمرها، لأنها مجرد تسميات فقط لا ينبني عليها أي شيء. يقول هنا إذا روى من طريق البخاري، إذا روى الإسناد من وقته إلى طريق إلى البخاري سيكون بينه وبين قتيبة ثمانية، إذا رواه عن طريق أبي العباس السراج سيكون بينه وبين قتيبة سبعة، يعني كأنه توافق مع البخاري في الرواية عن قتيبة من غير طريقه. وكما ذكرت لكم هذه كثير من طلبة ربما تشكل عليه، لكنها مجرد يعني معلومات إن فهمها الطالب فهي من ترف العلم، وإن لم يفهمها فلا أشكال فيها. نعم. وفيه أي العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، يعني بدلا يصل إلى قتيبة سيصل إلى شيخ شيخه. الآن هنا قتيبة يروي عن من؟ يروي عن مالك، فهو سيسوق نفس الطريقة، إن روى من طريق مالك سيكون بينه وبين من طريق البخاري سيكون بينه وبين مالك تسعة، لكن إذا روى عن طريق غير البخاري بإسناد عال سيكون بينه وبين الإمام مالك رحمه الله ثمانية كما سيمثل هنا. نعم. كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة، يعني بدلا يروي الإسناد عن قتيبة يرويه عن القعنبي، لكن يصل إلى القعنبي برواة أقل فيكون هذا البدل، أي كأنه الأولى توافق هو والبخاري في شيخه، هنا كأنه أبدل شيخ البخاري وأتى براو آخر بدل البخاري، وهو عفوا بدل شيخ البخاري. شيخ البخاري في البداية في الإسناد الأول كان القعنب، كان قتيبة، هنا سيأتي بالقعنبي، يعني كأنه أبدل يعني مع علو الإسناد أبدل شيخ البخاري، ولذلك سمي البدل. نعم. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. نعم، وهذه يعني تنبيه مهم من الحافظ، لأن الموافقة والبدل حتى بدون علو يقع أن تبدل بدل يعني البخاري تأتي بآخر، هذا موافقة. كذلك البدل أن تبدل شيخ البخاري، بدل أن تروي الإسناد من طريق قتيبة ترويه من طريق القعنبي، يقول هذا واقع حتى بدون علو الإسناد، لكن هم خصوا هذه التسمية في العلو النسبي. عندما نقارن الأسانيد بعضها ببعض فنجد هذا الإسناد الذي توافق فيه الراوي مع البخاري في شيخه يسمى موافقة، وإذا وقع إبدال الشيخ اللي هو شيخ البخاري يكون بدل لكن بشرط العلو. نعم. وفيه أي في العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي نعم. الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. نعم. كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا. نعم. فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن الملاحظ ذلك الإسناد الخاص، عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. يعني النسائي يروي بإسناد نازل فيقع بينه وبين مثلا النبي عليه الصلاة والسلام 11 نفسا، وعادة أنه لا يكون هذا إسناد النسائي، إسناد النسائي يكون أعلى لا أقل رواة، لكن هو يروي إسناد نازل، وهذا هو الذي يفيد بعد ذلك المتأخر عنه إذا وجد إسنادا عاليا أنه يتوافق يساوي النسائي في العدد. النظر هنا إلى المساواة في عدد الرواة فقط، إذا وجد متأخر ينبغي أن يكون إسناده عدده كثير بالنسبة مقارنة بالنسائي، لكن يجتمع هذا الأمر ويتساوي الإسناد بسببين. السبب الأول أن يروي الإمام بإسناد نازل، فيأتي مثلا النسائي كما ذكره هنا يروي بدلا يروي إسناده بستة أو سبعة يرويه بأحد عشر راويا بسبب أنه أخذ هذا الإسناد بنزول فيرويه نازلا بأحد عشر نفسا. هذا النزول الذي ارتضاه النسائي يمكن المتأخر عنه إذا وجد إسنادا عاليا أن يساوي النسائي في العدد فقط، مساواة في العدد فقط. ويعني هذه تجتمع كما ذكرت لكم بسبب رواية الإمام النسائي للحديث بنزول ويرويه المتأخر عنه كما لنفترض الحافظ ابن حجر، فيرويه عنه يروي هذا الحديث بإسناد عال، يتوفر له إسناد عال، كان يرويه من طريق البخاري، البخاري بينه وبين النبي عليه السلام في بعض الأسانيد ثلاثة، فإذا توفر له إسناد عال من عصره إلى ثلاثيات البخاري يكون بهذا المجموع بينه وبين النسائي مثلا ثمانية، وثلاثيات البخاري بينه وبين النسائي ثمانية مع ثلاثيات البخاري يكون الإسناد 11 راويا، وهذا كما ذكر هنا بقطع النظر عن الإسناد، لا يشترط أن يكون، لأن الذي يفهم أن الحافظ ابن حجر سيروي الحديث بنفس إسناد النسائي بأحد عشر راويا مستحيل، لأن الحافظ ابن حجر إسناده سيكون نازل جدا، ولذلك هنا قال بقطع النظر عن الإسناد، يعني يكون هذا إسناد آخر يروي به الحافظ ابن حجر وهذا إسناد يروي به النسائي، فننظر في العدد الذي يروي به الحافظ ابن حجر بعلو نجده 11 نفسا، والإسناد الذي روى به النسائي بنزول نجده 11 نفسا، يكون هذا من حديث ابن عمر وهذا من حديث أبي هريرة، كل له إسناده، لكن في ماذا، ما هو الرابط بينهما؟ العدد، هذا رواه بأحد عشر وهذا رواه بأحد عشر، فتكون المساواة وهي التي تسمى أو نوع من أو عفوا هي نوع من أنواع العلو النسبي. نعم. وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. شوفوا في الأول الموافقة، أن يتوافق مع البخاري في الرواية عن قتيبة، هذه سماها الموافقة، ولما ارتفع قليلا إلى بدال شيخ البخاري سماها البدل. هنا عكسها تماما، هنا ليست الموافقة في شيخ البخاري، وإنما هي يعني كأنه التقى أو تصافح مع تلميذ البخاري ورويا عن نفس البخاري، يعني كأن هذا المصنف الذي أتى بإسناد عال في عصره والتقى فيه مع تلميذ البخاري في البخاري تسمى مصافحة، يعني كأنه التقى مع تلميذ البخاري وصافحه. نعم. وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحناه. لأن عادة عندما يأتي تلاميذ النسائي يسمع منه سيصافحونه، فهو يقول كأننا عندما توافقنا مع تلميذ النسائي كأننا التقينا بالنسائي وصافحناه. نعم. ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. نعم، لا بد أن يكون، حتى نقول هذا الإسناد عالي لا بد أن يكون يقابله إسناد نازل. نعم. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السنن واللقي، مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راوياً عن قرينه. نعم، إذا تشارك يعني طلاب الحديث في السن، يعني كانوا في سن واحدة، معنى ذلك أنهم يعني يعيشون في وقت واحد يسمون أقران، وإذا تشاركوا كذلك في الطلب اللي هو الأخذ واللقي المشايخ وكذا، تشاركوا وكان مشايخهم يعني نفس المشايخ فهم كذلك أقران، ومن هنا جاءت رواية الأقران. يعني مثلا عندنا الإمام مالك والليث، كلاهما إمام لكنهما تشاركا في الأخذ عن الزهري، فلو روى الإمام مالك عن الليث أو روى الليث عن الإمام مالك فهذه تسمى رواية القرين عن قرينه أو رواية الأقران. لماذا؟ لأنهم تشاركوا في الأخذ عن هذا الشيخ. نعم. وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. الأولى رواية الأقران أن يأتي الإمام مالك مثلا يروي عن الليث، هذه تسمى رواية أقران، لكن لو روى كذلك الليث عن مالك فتسمى المدبج. ليش سميت مدبج؟ قالوا أخذت من دباجتي الوجه، يعني هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، إذا كان كل منهما روى عن الآخر فهي عندهم تسمى المدبج، يعني رواية المدبج. وأما رواية الأقران أن يروي القرين عن قرينه، الإمام مالك يروي عن الليث أو العكس، فهذه رواية المدبج. طيب ليش ينبهون على مثل هذه الأشياء؟ لأن مثل هذه الأشياء إذا اطلع عليها الإنسان ربما يظن أن في الإسناد خطأ، يقول هم في وقت واحد، وفي ربما حتى تكون أحيانا يعني سنة ميلادهم ووفاتهم قريبة جدا، فكيف يكون واحد منهم شيخ الآخر؟ قالوا هذه من رواية الأقران، لابد أن يعلم هذا حتى لا يظن أن في الإسناد قلب. وسيأتي معنا رواية الأكابر عن الأصاغر، عندما يأتي الشيخ يروي عن تلميذه أو مثل ما فعل الزهري، فالزهري روى عن الإمام مالك، لما يجي الواحد ما يعرفش رواية الأكابر عن الأصاغر ينظر في الإسناد يقول هذا الإسناد فيه قلب. الإمام مالك هو الذي يروي عن الزهري وليس العكس، لكن هو موجود، يعني يكون التلميذ من أهل الحديث وأهل الرحلة وغير ذلك، فيحتاج الشيخ أن يروي عن هذا التلميذ. وكذلك رواية الأب عن الابن، الأصل أن التلميذ يروي عن الشيخ، والأصل أن الابن يروي عن الأب، موجود بكثرة أن فلان يروي عن أبيه، لكن أحيانا يقع العكس، يأتي الأب يروي عن الابن، ولذلك نجد باب خاص يقولون رواية الآباء عن الأبناء ورواية الأكابر عن الأصاغر. ليش؟ لأن هذا على غير الطريقة المعهودة، ولا بد من التنبيه عنه حتى لا يظن أن في الإسناد مشكلة. نعم. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كلا منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم. والتدبيج مأخوذ من دباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا، يعني لا يجيء فيه، لا نستطيع أن نقول رواية المدبج اللي هي يدخل فيها رواية الشيخ عن تلميذه، لا، لأن الأصل أن التلميذ يروي عن شيخه. مثلا الأصل أن الإمام مالك يروي عن الإمام الزهري محمد بن مسلم، لكن عندما روى الزهري عن الإمام مالك هل يكون هذا مدبج؟ قالوا لا، لأن الشيخ لا يساوي التلميذ. لكن عندما يأتي اثنين أقران كلاهما يعني زميلين متزاملين في الطلب وقريبين في السن، ويروي أحدهما عن الآخر أو كل منهما يروي عن الآخر، فهذه تسمى المدبج لأنهما متساويين. نعم. وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم، كما ذكرت لكم رواية الإمام الزهري عن مالك ورواية الإمام أحمد عن أبي داود، أو رواية الإمام البخاري عن مسلم إن حصلت أو إن وجدت، وهكذا. فكل ما يروي أو نجد رواية من الشيخ يروي عن التلميذ فيقولون هذه من رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم. ومنه، أي من جملة هذا النوع، وهو أخص من مطلقه، رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين. نعم، أخص ليش؟ لأن الأكابر يدخل فيها الشيخ ويدخل فيها الأب، لكن عندما يقولون رواية الآباء عن الأبناء هذه يعني خصوصية، وهي يعني تذكر روايات الآباء الذين رووا عن أبنائهم. الأصل أن سهيل ابن أبي صالح يروي عن أبيه، الأصل أن عمرو بن شعيب يروي عن أبيه، الأصل أن بهز بن حكيم يروي عن أبيه، الأصل أن العلاء بن عبد الرحمن يروي عن أبيه. لكن إن وجد العكس، إن وجد أن أبا صالح يروي عن سهيل، فهذه من رواية الآباء عن الأبناء. نعم. وفائدتها كما ذكرت لكم أن الذي يطلع على الإسناد لا يبادر مباشرة ويقول هناك خلل في الإسناد أو هناك قلب في الإسناد، لا، يكون لابد أن يكون عنده احتمال أن يكون هذا من رواية الآباء عن الأبناء. نعم. والصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. نعم، الصحابة بعضهم يروي عن التابعين، الأصل أن التابعي يروي عن الصحابي، وقليل أن تجد صحابي يروي عن تابعي، لكن وجدت موجودة. نعم. وفي عكسه كثرة، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. هو الجادة المسلوكة الغالبة، الأصل أن المعمول به أن الشيخ يروي، أن التلميذ يروي عن شيخه، والابن يروي عن أبيه، التابعي يروي عن الصحابي. هذا الأصل في كل الأسانيد، لكن ما وجد من غير ذلك أو عكس ذلك فهو استثناء. نعم. ومنه من روى عن أبيه عن جده. عندما يقول الجادة المقصود بها الطريق المسلوكة التي يعني دائما تسلك هذه التي تسمى الجادة عندهم. ولذلك في بعض الرواة عندما يوهمون بعض الرواة يقولون فلان سلك الجادة، إذا قالوا فلان سلك الجادة فهو يريدون به توهيم الراوي في حال الاختلاف، لأنه يعني كان يعني الجادة أن يقال الزهري عن سالم عن ابن عمر، فإذا جاءت الرواية ووقع فيها الاختلاف بين الرواة فبعضهم يقول الزهري عن سالم عن ابن عمر وبعضهم يقول الزهري عن سالم عن أبي هريرة، فقد يوهمون الذي يسلك الجادة وهي الزهري عن سالم عن ابن عمر، يقولون هنا وهم، خاصة إذا كان الذي روى الطريقة الأخرى اللي هي الزهري عن سالم عن أبي هريرة إذا رواها الأكثر أو الأحفظ فيقبلون هذه ويوهمون تلك، يقولون هذا لأن عادة اللسان أن يسبق على الطريقة المعهودة، أن يقول مالك عن نافع عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر، هذه جادة عندهم، فإذا وقع الاختلاف في الرواية قد يوهمون من يسلك الجادة، هذه للتنبيه فقط. قد تجدون هذا في كتب العلل، إذا قالوا فلان سلك الجادة فمعنى ذلك أنهم يوهمونه. نعم. ومنه من روى عن أبيه عن جده، وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. نعم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين. رحم الله الخطيب، ما من علم إلا وصنف فيه كتابا، حتى في رواية الآباء عن الأبناء أو رواية الصحابة عن التابعين صنف في ذلك كتابين. نعم. وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. نعم. مسألة رواية الابن عندما يقول أو يقال مثلا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يختلفون أحيانا في يعني في الضمير خاصة في جده، يعني عندما هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فالاختلاف الضمير هنا إذا قلنا عندما يقول الراوي عمرو بن شعيب عن أبيه، أبيه اللي هو شعيب واضح، عن جده من هو الجد؟ هل هو جد الجد الأول أو الجد الثاني؟ فإذا كان مثلا عمرو يروي عن أبيه اللي هو شعيب عن جده، من هو الجد؟ هل هو محمد بن عبد الله بن عمرو أو هو عبد الله بن عمرو؟ من المقصود؟ فعلى تقدير الضمير هذا على من يعود، هل هو على الجد الأول أو الجد يعني القريب أو البعيد، على هذا ينبني عليه اتصال الإسناد أو عدم اتصاله. ولذلك العلائي هنا في هذه الأسانيد كان دائما يبين من هو المقصود بالضمير هنا، هل المقصود فلان أو المقصود فلان، فيحرر هذه المسألة ويحكم على الإسناد، يقول هذا الإسناد بهذا التقرير يكون الإسناد متصل ولا إشكال فيه، وإذا وجد أن أحد الأجداد لم يعني الذي يعود إليه الضمير لم يسمع يعني الأب منه، فيكون ذلك إشكال في الإسناد ويقول بهذا التقرير يكون منقطعا، ولذلك هو أن يقول أنه يعني بين فيه الضمير على من يعود في هذه السلسلة، لأن فيه إشكال عندما تقول فلان ابن فلان عن أبيه عن جده، وأحيانا يكون عنده سلسلة من الأجداد، من هو المقصود؟ هل المقصود السلام ويروي عنه وهو مكثر من الرواية عنه، لكن عندما نأتي إلى محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص فنجد أنه لو عاد الضمير إليه يكون الإسناد مرسل، فلذلك فيه إشكالية في تحرير الضمير، ولذلك احتاج مثل العلاء وغيره من الذين تكلموا على هذه السلاسل أن يبينوا من المقصود بعود الضمير في السلسلة. نعم. وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا. شوف يعني هذه لما يقول فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن جده، يسوق الإسناد يكون فيه إشكالية في مسألة الاتصال وتحديد من المقصود في الإسناد أو من الضمير على من يعود في الإسناد. نعم. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. وأكثر هذه ذكرتها في بداية الكلام على مسألة العلو، لأن هذه ينبني عليها العلو، والإشكال أن الفترة تطول جدا أن يكون يعني شخص صغير يسمع مع شخص آخر كبير وأحدهما يموت مبكرا والآخر يعمر، فيكون الاشتراك بينهما في شيخ قد عمر كذلك يترتب على ذلك فترة طويلة، فالذي يرى الراوي الأول والراوي الآخر يجد أن بينهما فترة طويلة جدا قد يحكم على الإسناد بالانقطاع، وهذا هو سبب التنبيه هنا رواية السابق واللاحق، أن هذا الشيخ روى عنه السابق الذي مات قديما ويبقى هذا إلى أن يطول عمره فيسمع منه شخص صغير في آخر حياته وذاك يحدث في آخر حياته، فيكون الفترة طويلة جدا تصل أحيانا إلى 150 سنة. لما جيت تشوف بين الراوي هذا والراوي هذا 150 سنة فتجد أن الفترة طويلة جدا لا يمكن أن تدرك، لكن هي بمجموع هذه الفترات يترتب هذا الوقت الطويل، وهذه من دقة أهل الحديث أنهم ينبهون على مثل هذه الأشياء حتى لا يأتي الشخص ويبادر مباشرة ويقول أن الإسناد منقطع لا شك فيه، لا، هم ينبهون على أن هذه الحوادث وهي واقعة، كما سيمثل الحافظ هنا هذه حوادث واقعة والفترة طويلة ومع ذلك الإسناد متصل. نعم. وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفية بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600. شوفوا هو مات على رأس 500 ثم يعني الحفيد هذا الذي سمع مات على رأس 50 و600 يعني 150 سنة. نعم. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء في التاريخ وغيره، ومات سنة 56 و200. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93 و300. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا. شوفوا يعني هذا المسموع منه اللي هو الشيخ يسمع منه يعني بعضهم يعني يبقى فترة ويموت، لكن هذا المسموع منه يتأخر تبقى حياته ويطول عمره إلى أن يسمع منه شخص آخر في حال يعني تعميره أو في حال يكون في آخر حياته، وذاك الذي سمع منه يكون قد سمع منه في الصغر فهو كذلك ستمتد حياته، فكأنه الأول هذا الذي مات مبكرا يكون قد سمع كبيرا ومات مبكرا، يعيش الشيخ بعده مثلا بفترة طويلة، ثم يأتي بعد ذلك يسمع منه قبل وفاته أحد الصغار، وهذا الصغير يعيش فترة طويلة، ربما يعيش حتى مثلا 80 سنة أو 70 سنة بعد السماع، فيتكون الفترة التي بقاها الشيخ بعد وفاة الأول والفترة التي بقاها التلميذ الصغير الذي سمع من هذا الشيخ قبل وفاته، الفترة التي يبقاها حوالي 70 أو مثلا 80 سنة، مجموع 70 بعد وفاة الشيخ مع مجموع الفترة التي بقاها الشيخ بعد وفاة الذي سمع منه الأول، فنجد أنها تقارب هذه الفترة الأولى، يعني 80 أو 70، فنجد أنها كما ذكر الحافظ ابن حجر قرابة 150 أو 140 سنة. نعم. حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش الأحداث الصغار، يعني عندما قال الأحداث يعني الصغار. نعم. ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. طبعا هم ليش يذكرون هذا؟ عندما يأتي شخص ينظر في الإسناد يجد مثلا الحافظ السلفي، يعني تلامذته والذين يعني أخذوا عنه، يعني بعضهم يموت في 500، ويأتي يجد أن تلميذ للسلفي وفاته في 650، يقول هذه فترة طويلة، أكيد أن فيه سقط في الإسناد، فيحكم على الإسناد بأنه منقطع. ليش؟ يقول هذا الراوي لم يسمع من السلفي. لكن هو ليش يحكم بهذا؟ للمقارنة بين الرواة عن السلفي. فهو الحافظ ابن حجر يقول هذا مما نبه عليه أهل الحديث، أن عندهم بين الرواة أن روايات تقع تسمى الذي توفي مبكرا يسمى السابق، وهذا اللاحق يتأخر عنه بفترة طويلة، فلذلك لا حاجة إلى الحكم بأن الإسناد منقطع. نعم. وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا بما يخص كلا منهما، فإن كانا ثقتين لم يضر. إذا روى الراوي عن شيخين متفقين في الاسم واسم الجد مثلا، يقول حدثنا خالد ابن محمد ابن عبد الله في بعض الأسانيد، وعنده روايات أخرى عن نفس الاسم، قال وعادة الراوي أنه لا يميز بينهما، وهذه إشكالية توجد عند بعض الرواة، أو الآن الأئمة الحذاق تجدهم ينسبون مثلا ناتي إلى البخاري عندما يروي عن سفيان الثوري ينسبه، وإذا روى عن سفيان بن عيينة مثلا يطلق يقول أخبرنا سفيان، فجعل قاعدة. كذلك غيره عندما يروي مثلا عن حماد بن سلمة أو حماد بن زيد فينسب حماد بن سلمة، لكن إذا جاء في حماد بن زيد يعني لا ينسبه، فهذه قاعدة تعرف. لكن الإشكال لما يجيك يقولك حدثنا حماد ولا يذكر ما من المراد هنا، قال إذا كان ثقتين لم يضر، لا إشكال. ليش؟ لأن يقولون أين مدار الإسناد فهو يدور على ثقة. لكن الإشكال أين؟ الإشكال لما يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيف. حدثنا مثلا محمد بن حميد الرازي، هذا متروك وبعضهم يكذبه، وحدثنا محمد بن حميد له نسبة أخرى هذا ثقة. فإذا وجدنا أن هذا الراوي يقول حدثنا محمد بن حميد في كثير من الأسانيد، هذه ما لنا إلا نتوقف في الإسناد. إذا لم يكن عندنا ما يدل على أن الإسناد المقصود هنا هو الرازي أو مثلا هو فلان هذا الثقة، فمعنى ذلك أنه لا بد أن نتوقف في الإسناد، ولذلك هذا من الإشكال الذي يقع في كثير من الروايات. وعادة العلماء أنهم ينظرون في المشايخ والتلاميذ حتى يحددوا من المراد، فإذا وجد أن المشايخ والتلاميذ مختلفون فمعنى ذلك أنه يسهل التحديد، لكن الإشكال كل الإشكال إذا كان هذين الراويين أو هؤلاء الرواة متفقون في أكثر المشايخ والتلاميذ، فمعنى ذلك أنه إشكال، وهذا الإشكال يصعب الوقوف عليه، فربما يضطر المحدث إلى التوقف في الحكم على الإسناد بسبب هذا الاشتباه. نعم. ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي، نعم، أو محمد بن يحيى الذهلي. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. نعم، في الفتح في هدي الساري أو هدى الساري، كما أخبرت أنها بعض النسخ مضبوطة بهدى الساري، الحافظ ابن حجر ذكر هذه الأسماء المتشابهة التي فيها إشكال، وبين ووضع بعض القواعد التي يعرف بها، مثلا متى تعرف أن سفيان هو الثوري، ومتى تعرف أن الذي روى عنه هو سفيان ابن عيينة وغيره، فذكر الحافظ عدة قواعد يعرف بها، ووضع بعض يعني الأمور التي يختص بها بعض الرواة عن غيرهم. نعم. ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر، فباختصاصه أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل. نعم، تنظر ما الذي يختص بالرواية عن هذا الشيخ أو ذاك، الأمور التي يختص بها، مثلا الثوري مثلا يختص بروايته عن فلان أو كذا، فيكون هذا من الأسباب التي يعرف بها من هو الراوي المقصود. نعم. ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد، فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. نعم، هذا إشكاله شديد فعلا، خاصة إذا كان الرواة يختلفون في الضبط. نعم. وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، فإن كان جازما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. يقع أحيانا بعض الرواة بعد أن يحدث إذا حدث عنه بعض طلبته الشيخ يقول أنا لم أحدث بهذا الحديث، وأحيانا يكون جازما يقول كذب علي، أنا لم أحدث بهذا الحديث ولا أعرف هذا الحديث، ومن حدث عني بهذا الحديث فهو يكذب علي. يقول هنا إذا كان جازما الشيخ جازم بأن هذا الحديث ليس له وليس من حديثه، يقول في هذه الحالة يرد الحديث. بقي عندنا مسألة أخرى، هل تكذيب الشيخ أو تهمة الشيخ لهذا التلميذ يؤثر فيه أو لا؟ قال لا يؤثر فيه. ليش؟ لأن كلا منهما ثقة، التلميذ ثقة عدل ضابط والشيخ كذلك، وربما يكون الشيخ أنكر هذا نسيانا أو توهما كما سيمثل الحافظ، لكن عندهم بعض القرائن التي يستدلون بها على صحة رواية التلميذ، منها إذا وجد أن الشيخ قد حدث به غير هذا، أو هناك من يرويه عن الشيخ غير هذا الراوي، ففي هذه الحالة لا يعتدون بكلام الشيخ، ولا يحق للشيخ أن يمنع بعض الرواة من أن يحدثوا عنه. فعندما يحدث الراوي بالحديث فقد خرج الحديث عن ملكية الشيخ، ولا يحق له أن يمنع أحدا من الرواية عنه. ولذلك العلماء اعتدوا برواية النسائي عن الحارث بن مسكين الذي كان يمنع النسائي من حضور مجلسه، فكان النسائي يختبئ ويسمع الحديث مع طلابه طلاب الحارث بن مسكين، فكان عندما يحدث يقول حدثنا الحارث بن مسكين وأنا أسمع، يعني يريد أن يبين أنه لم يكن مقصودا بالتحديث. ولذلك العلماء يقولون إذا أراد الشيخ أن يحرم التلميذ من الرواية لمجرد الحرمان فلا يعتد بكلام الشيخ. لا أذكر هذا أو لا أعرفه. بعض عودي لهذه المسألة، بعض طلاب العلم يستشكل يقول كيف الشيخ يقول كذب علي ولا نعمل نحن بتكذيبه، يعني يقول هذا التلميذ كذب علي وروى هذا الحديث عني وأنا لم أروه ولم أحدثه به. هذا التكذيب كما ذكر الحافظ هنا معارض برواية الطالب، لأن الطالب يقول حدثني، عندما يقول حدثني فهو معارض لقول الشيخ كذب علي، وكلاهما عدل، فلذلك يتساقط نسخة الرواية ونسخة التكذيب ولا يتضرر أحدهما، لأن كلا منهما عدل أو ضابط فلا يعمل بكلام أحدهما في الآخر. لأن إذا كانت الشيخ يقول كذب علي والتلميذ يقول حدثني فمعنى ذلك من هذا التمر، فكان ذلك سببا لوفاته كما ذكر في ترجمته رحمه الله. سنكمل بإذن الله تعالى الكلام على الشيخ عندما ينكر الحديث احتمالا بإذن الله تعالى في الدرس القادم، فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا أجمعين الحاضرين والمشاهدين عن بعد. نسأل الله عز وجل أن يكتب كل ذلك في ميزان حسناتنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.